واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.